يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة المباركة، قناة زاد العلمية. زادهم الله علما ويقينا وفقها، وزادهم الله من فضله وتوفيقه وتسديده. ثم أما بعد، كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الغلو في الأولياء وأنواع الغلو في الأولياء، ومنه ما هو غلو في العبادة، ومنه ما هو غلو في الوسيلة. وذكرنا أن من الغلو في الوسيلة هو ما سلك به الشيطان بعض الناس في الغلو في الصالحين عند موتهم، وذلك بما يتعلق بقبورهم، فيأخذ بهم الشيطان خطوة خطوة حتى يوقعهم في الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يجرنا إلى الحديث عن موضوع القبور، ونحن نعلم أن القبور شرعت زيارتها، شرع الإسلام وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن منع منها. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور في أول الأمر لما لتعلق النفوس بتعظيم القبور من أثر في الشرك، وخطر في بقاء شيء من آثار الشرك وأدرانه. فلذلك لما كانت الأمة حديثة عهد بإسلام وقريبة من الشرك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر من زيارة القبور بالكلية، لما بين القبور وزيارتها والشرك من علاقة. ثم لما تمكن الإيمان والتوحيد من قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بزيارتها لما يترتب عليها من مصالح شرعية. لما أمن الجانب المفسدة عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعد تمكن التوحيد والإيمان من قلوبهم، وهناك جوانب مصالح في الزيارة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن بعض من الحكمة التي من أجلها شرعت الزيارة، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت وتذكركم بالآخرة. وكذلك من حكمة زيارة القبور الدعاء للمقبورين والاستغفار والترحم والاستغفار لهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية الزيارة وكيفية السلام على المقبورين. إذا زار الزائر القبور ماذا يقول؟ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وغيرها من الألفاظ المتقاربة في هذا المعنى. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم المتقدمون ونحن المتأخرون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وغيرها من الصيغ التي جاءت في الزيارة. من خلال النصوص التي جاءت في زيارة القبور وتلمس الحكمة من زيارة القبور نلحظ أنها لا تخرج عن مصلحتين وحكمتين، الأولى للمزور وهي الدعاء له، وهذا ليس خاصا بزيارته وعند قبره، وإنما الدعاء له نافع للميت، والأفضل في الدعاء أن يكون في الأماكن التي يمكن أن يتقبل أو أن تكون حرية بالإجابة، في الأماكن الفاضلة والحالات الفاضلة، ومنها أن يكون في المساجد، أن يدعو الله عز وجل في المسجد لميته، أن يدعو الله لميته وهو في سجوده في الصلاة في آخر الليل، في مواطن الإجابة. فلا شك أن الدعاء للميت من أنفع ما يلحق بالميت، وهو من البر الذي يلحق الأموات. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، يدعو له. فلذلك الدعاء للميت ليس خاصا بالزيارة، لكن إذا زار فليدعو. أما الحكمة الظاهرة من زيارة القبور فهي راجعة للزائر، الحكمة الظاهرة في زيارة القبور ترجع منفعتها وفائدتها إلى الزائر، وهذا ظاهر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: تذكر الموت، كما في صحيح مسلم، وقال: تزهد في الدنيا، وقال: تذكر الآخرة، وقال: ترقق القلب وتدمع العين. هذه المصالح كلها راجعة إلى الزائر وليس إلى المزور، فإنها تذكر الموت، وهذه مصلحة الزائر لأنه يغفل في هذه الحياة ومشاغلها، فإذا زار القبر تذكر أن هذا مصيره، وأنه في يوم من الأيام سيكون في هذه الدار، وسيكون جارا لهؤلاء المقبورين، فيكون في ذلك يكون فيه إيقاظا لقلبه واستعدادا للقاء ربه وللنزول في هذه المنازل. فإنها تزهد في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، تزهد في الدنيا إذا رأى الإنسان الموتى والقبور وهؤلاء تجار وفقراء وكبار وصغار وأغنياء وملوك، كلهم صاروا تحت الثرى وانقطعوا عن الدنيا هذه، فتجعل الإنسان يزهد في هذه الدنيا ويقبل على ما ينفعه من أعمال الدار الآخرة. منها كما قال صلى الله عليه وسلم: تذكر الآخرة، فعند زيارة القبور يتذكر الإنسان أن هذا مصيره، وأنه سيدفن كما دفن غيره، وأنه سيسأل وسيبعث، وإلى آخره من أمور الآخرة، فتذكر الإنسان بالدار الآخرة. ومنها كما في حديث، وهذا الحديث جاء في أبي داود والنسائي: تذكر الآخرة. وجاء عند الحاكم في مستدركه قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين، والإنسان في حاجة إلى الرقائق التي يرقق قلبه وتلين قسوته. ومن أعظم ما يرقق القلب مع ذكر الله عز وجل هو زيارة القبور، فهذا هو ما ينتظرنا في يوم من الأيام، سنكون مجاورين لهؤلاء. فنلاحظ من جملة هذه الأحاديث أنها في مصلحة الزائر، أما المزور فإنما هو الدعاء، والدعاء ليس خاصا بأن يكون عند قبره، وإنما يكون في أي مكان آخر، بل في الأماكن الفاضلة والحالات الفاضلة والأزمنة الفاضلة قد يكون أحرى للقبول. لكن الإنسان إذا زار القبر تذكر الميت وذكر ودعا له. من أهم المصالح والمنافع للزائر أنها تزيد في الإيمان بالدار الآخرة، وهو أحد أركان الإيمان، وهذه أيضا يكون دافعا عند زيارته للاستعداد لها بالعمل الصالح ومعالجة داء الغفلة وقسوة القلب. وهذه كلها من ثمار زيارة القبور، وكلها راجعة إلى منفعة الحي الزائر أكثر منها للمزور. الفاصل ثم نعود لاستكمال الحديث. يرحم الله المستقدمين والمستأخرين من المسلمين موتانا وموت المسلمين، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وإياهم وأن يسبغ عليهم شآبيب الرحمة في قبورهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كان الحديث عن الغاية الشرعية من زيارة القبور، وهذا يدلنا إلى الإشارة إلى تقسيم الزيارة للقبور إلى قسمين: زيارة شرعية وهي التي تحقق الأهداف الشرعية التي دلت عليها النصوص كما تقدم من سلام على الميت ودعاء له، ومن فوائد راجعة إلى الزائر من تذكر الآخرة ومن تذكر الموت ومن ترقيق القلب ودمع العين والتزهيد في الدنيا. فهذه هي الزيارة الشرعية وهي التي يقصد بها السلام على الميت والدعاء له وتذكر الموت واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة في ولتحقيق الأغراض الشرعية التي نص عليها الشارع الحكيم وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفنا كلها راجعة إلى وأغلبها راجعة إلى الزائر نفسه. وهذه الزيارة تكون خاصة بالرجال، أما النساء فالصحيح أن أن أن أن منع زيارة النساء للقبور باق من غير نسخ ولم ينسخ، بل تأكد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور. واللعن على الفعل من أدل الأدلة على تحريمه، من أدل الأدلة على تحريمه. وذلك والله تعالى أعلم أن الله نظر إلى ما جبل الله عليه المرأة من قوة العاطفة وعدم التحكم في عواطفها، فالغالب أنها عند زيارة القبر أو قبور أحبابها أنها قد تتأثر وتؤذي نفسها وتؤذي المزور بالبكاء عليه والصراح وغير ذلك من الأمور. فالشريعة إنما جاءت مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان المفسدة هنا أعظم من المصلحة. رجحان المفسدة هنا في زيارة المرأة للقبور أعظم من المصلحة، ولا شك أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذه من محاسن الشريعة. أما النوع الثاني من أنواع الزيارة فهي الزيارة الممنوعة، وهي على نوعين: زيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة بدعية وهي إذا كان يظن الزائر أن الدعاء عند القبر مستجاب، أو أنه أنه أفضل من الدعاء في غيره من الأماكن، أو إلى غير ذلك من الأمور، فهذه أو أن يتصرف بتصرفات بالتوسل بهذا المقبور وبدعاء الله تعالى عنده، أو غير ذلك من الأمور البدعية التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر، أو زيارة شركية، وهي إذا وصل به الأمر إلى أن يطلب من الميت وصاحب القبر قضاء الحاجات، أو أن يسأل الميت ويتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى ويستغيث به وغير ذلك من الصور. فهذه الصور منها ما هو شرك مخرج من الملة والعياذ بالله، ومنه ما هو من البدع المغلظة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الزيارة للقبور على نوعين: زيارة شرعية وهي ما كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية وتحقيق المصالح الشرعية، وزيارة بدعية وشركية وهي ما تجاوز فيه المرء حدود الشرع، فهذه تؤدي إلى بدعة، قد تتغلظ البدعة إلى أن تصل إلى الشرك والعياذ بالله كما تقدم. الغلو في القبور مدعاة للمخالفات الشرعية وللشرك الذي هو أعظم الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك جاءت الشريعة في التحذير من كل وسيلة تؤدي إلى ما حرمه الله عز وجل. فإذا حرم الله شيئا من رحمة الله بنا منعنا من الذرائع التي تؤدي لهذا التحريم. لما حرم الله الزنا حرم الخلوة، وحرم البصر إلى الأجنبية، وأمر بغض البصر، وحرم السفر بغير محرم، وحرم قضايا كثيرة جدا كلها من أجل محافظة على وحماية الوقوع في جريمة الزنا. فأعظم من الزنا موضوع الشرك، فلذلك لما حرم الله الشرك وجاءت الرسل ونزلت الكتب من أجل توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، حرم جميع الوسائل التي تؤدي إليه، ومنها ما يتعلق بالقبور، لأن علاقة الشرك بالقبور علاقة وطيدة وعلاقة يعني قديمة، وأول ما دخل الشرك إلى البشرية عن طريق الغلو في الأموات والصالحين وأصحاب القبور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور كما تقدم، سد لذريعة الشرك لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، لكنهم لما تمكن التوحيد والإيمان من قلوبهم أذن لهم صلى الله عليه وسلم في زيارتها لتحقيق المصالح التي أشرنا إليها قبل قليل. ومعلوم أن شرك قوم نوح كان هو أول شرك في الأرض، وكان بسبب الغلو في الصالحين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة، وإلى آخر الحديث. فهناك مظاهر ومن مظاهر الغلو في القبور، وهي مختلفة الحكم، كلها داخلة في المنع لكنها تختلف في دركات تحريمها وتجريمها. أولها الصلاة إلى القبور، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها. والحديث أخرجه مسلم، وجاء في من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. فدل ذلك على أن من الغلو في القبور الصلاة إلى القبور، الصلاة إليها. والصلاة إليها يعني إما أن تجعل في القبلة، يكون القبر في القبلة، أو أن يصلي عليها ويسجد عليها، أو أن يصلي عندها حتى وإن لم تكن في قبلته فيتحرى الصلاة عندها. هذا كله داخل في النهي عن الصلاة إلى القبور. يقول المناوي رحمه الله تعالى، يقول: إن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. قال: ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يستثنى من هذا، من النهي عن الصلاة في المقبرة، يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة على الميت قبل أن يقبر، بل ويجوز الصلاة على الميت ولو بعد قبره، ولو بعد أن يقبر، لمن لم يصلى عليه أو لمن كان قريبا له وفاته أن يصلي عليه، فيجوز أن يأتي إلى القبر إذا كان حديث العهد بالدفن ويصلي صلاة الجنازة على الميت وهو في قبره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمة التي كانت تقم المسجد فتوفيت فلم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت، فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها ماتت، فقال: هل آذنتموني، يعني أخبرتموني بها؟ فسأل عن قبرها وذهب إليه وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها. فهذا دليل استثناء الصلاة في المقبرة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شرعنا في الحديث قبل الفاصل عن بيان بعض مظاهر وصور الغلو في القبور، وقلنا من هذه الصور هو الصلاة إلى القبور. من هذه الصور إسراج القبور، وقد جاء النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج، وهو إضاءتها وإنارتها من باب التعظيم لهذه القبور. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يقول: يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. فهذا هو باب التعظيم، لكن لو كان الدفن ليلا فلا بأس من الإضاءة على القبر من أجل الدفن، ثم تزول وتزال الإضاءة بعد الانتهاء من الدفن، لكن المنهي عنه اتخاذ السرج عليها من باب التعظيم لهذه المقابر. من هذه الصور أيضا، صور الغلو في القبور، هو اتخاذ القبور عيدا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تتدافنوا في البيوت وتدفنوا موتاكم في بيوتكم، وهذا محتمل. والاحتمال الأرجح والأظهر أن لا تجعلوها مثل القبور فلا تصلوا فيها، يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. في هذا الحديث قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا مبني على التسليم المتعارف عليه أن القبور ليست مكانا للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور لا تصلوا فيها، فاجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولذلك شرع أن النافلة أفضل ما تكون في البيت أكثر منها في المسجد للرجال. فلذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو اسم لما يعتاد فعله أو التردد عليه، أو التردد عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أي لا تعتادوا المجيء إلى قبري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا يقول لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادوا المجيء إليه، وإنما يجاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر للسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أما من صور اعتياد القبر ومجيئه واتخاذه عيدا الذي كلما دخل المسجد ذهب وسلم على القبر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي كل يوم جمعة يأتي خصيصا إلى زيارة القبر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قدم من سفر فمشروع له من حقه أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الغرض من الزيارة هو السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال: فصلوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كان الإنسان فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يحتاج الأمر إلى أن تكون عند قبره عليه الصلاة والسلام. من هذه الصور، صور ومظاهر الغلو، رفع القبور وتعليتها. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك، يقول علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. القبور التي يبنى عليها وتعلى وتضخم وتبرز، هذه الأصل فيها أن تسويها. والحديث في صحيح مسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون به محرم لدلالة الحديث هنا والنهي الصريح. قال: وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفع القبور الداخلي تحت الحديث دخولا أوليا البناء عليها، القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. منها البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، والكتابة عليها. ومعلوم أنه لم يكن في العصور الثلاثة المفضلة مشاهد على القبور ولا بناء على القبور، وإنما ظهر وكثر البناء على القبور في دولة بني بويه في القرن الرابع، وكانوا شيعة حصل بينهم وبين العبيديين الفاطميين تقارب في ذلك وتأثروا بهم، فبدأ البناء وتشييد المشاهد على القبور في القرن الرابع الهجري. أما القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فلم يكن لها فيها أي بناء على القبور، وهذه من البدع المغلظة، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يعني بالجص، وهو نوع من أنواع البناء، من مادة بناء مثل الإسمنت. قال وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، والحديث في مسلم. وفي رواية الترمذي قال أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وهذه من الأداب الواجب اتخاذها مع القبور، احترامها وعدم إهانتها، فلا توطأ ولا يعني يقعد عليها، وأيضا لا يغلى فيها بالبناء والكتابة والتجصيص وغير ذلك من الأمور. من هذه الصور، والوقت قد داهمنا، بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها، وهذا لا شك أنه من المحرمات ومن أكبر وسائل الغلو في هؤلاء المقبورين. والأصل في ذلك ما ورد من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة في هجرتهم إلى الحجرة الحبشة الهجرة الأولى، وما فيها من تصاوير، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أو الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور وتصوير صورهم، وأن هذا من فعل النصارى الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وعدم التشبه بهم. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم، التصوير محرم والبناء محرم، فكيف إذا اجتمع في مكان واحد؟ بل هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت، طفق يطرح خميصة له صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وهو كذلك يعني في تلك الحالة وهو في يعني أيامه الأخيرة صلى الله عليه وآله وسلم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المقام؟ يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفن في بيتها حتى لا يبنى عليه ويبرز فيتخذ يعني يغلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حمايته عليه الصلاة والسلام للتوحيد بأبيه وأمي ونفسي عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. يجب علينا جميعا التناصح والحذر من أي صورة من صور الشرك صغيره وكبيره، جليه وخفيه، ومن الذرائع المؤدية إليه، ومن أعظمها ما يتعلق بالقبور. فنسأل الله العافية والحماية والسلامة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.